بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل القرآن. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب البكاء عند قراءة القرآن. قال: باب البكاء عند قراءة القرآن. ثم ذكر رواية عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عيني تذرفان. أيضا في رواية عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب البكاء عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن أو عند الاستماع إلى القرآن. والبكاء عند قراءة القرآن أو عند الاستماع للقرآن، يبقى نقول لتأثر الإنسان بما استمع أو بما قرأ من كلام ربي سبحانه وتعالى. والأمر بيبقى محتاج إلى حضور قلبي، يحتاج الأمر إلى حضور قلبي. مع حضور القلب نجد تأثر الإنسان لفهمه للمعاني التي يقرأ أو التي يستمع إليها. فلذلك البكاء عند قراءة القرآن يبقى محتاجة إلى حضور قلبي، إلى حضور قلبي. يتأثر الإنسان ويخشع بخشوع القلب وبتأثر القلب لما يستمع أو يقرأ من آيات ربي سبحانه وتعالى. كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. فقال: قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك أو حسبك. فرأيت عيني تذرفان. الاستماع لما مع حضور القلب وخشوع القلب للآيات بنرى تأثر الإنسان وأثر هذا التأثر للقرآن بنجده لما بدمع العين. وايضا بتبقى قشعريره في البدن. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. يبقى القلب بيتاثر. الم يعلم الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. القلب دايما احنا محتاجين دايما لما نيجي نقرا أو لما نستمع إلى آيات الرحمن محتاج أن أنا أؤكد على يقظة قلبي. أحتاج دايما كده أن أؤكد على يقظة قلبي. بل قلبي كده في حالة من اليقظة، حالة من الانتباه، لم يكن هناك غفلة. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: عدم تأثر الإنسان بالقرآن كنتيجة لغفلة القلب. اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون. ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يبقى مش هيتأثر. يبقى ممكن إنسان بيسمع سماع إدراك، لكن ده احنا محتاجين سماع القبول والإجابة. وسماع القبول والإجابة ده لا يتأتى للإنسان إلا بحضور القلب واستيعاب القلب وفهم القلب لما قرأ عليه من آيات أو لما استمع عليه من آيات. يبقى حضور قلب. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون. يبقى هم قالوا سمعنا لكن في الحقيقة لم يسمعوا، لأن الغرض من الاستماع هو الاستجابة والتلبية. إن لم تكن استجابة أو تلبية يبقى أنا أدرك أنه قد استمع، ولكن ده سماع إدراك لم يصل هذا الكلام بعد إلى قلبي. حتى يكون التأثر، ثم يكون هذا الأثر بنراه على واقع ذلك الإنسان. قال أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يبقى القراءة والاستماع، قراءة والاستماع، يبقى الاستماع ده بالأذن وقراءة بيكون بالعين واللسان، يبقى الجوارح كلها حسيس الإنسان تتحرك معه عند القراءة وعند الاستماع. يبقى ليه ورد كده في الاستماع إلى آيات الله سبحانه وتعالى وأيضا في القراءة، يبقى بين قراءة واستماع، يعني قراءة واستماع. ثم ذكر الباب التاني باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به، إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. قال في رواية عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. قال إثم من رأى بقراءة القرآن، يعني ممكن الإنسان كده يتأكل بقراءة القرآن أو يرأي بقراءة القرآن، ممكن يكون إنسان ندي الصوت صوته طيب كده حسن وبالتالي يرأي مقصده كده أنه مش اسمع الناس القرآن، ولكن هو مقصده أنه حسن الصوت اللي من أجل الثناء. احنا دايما بنؤكد على هذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة الذين تصعر بهم النيران، عالم ومتصدق وشهيد، والعالم ده يقول أنه تعلم القرآن وعلم ذلك القرآن في الله فيقول كذبت بل علمت القرآن حتى يقال قارئ أو قرأت القرآن حتى يقال قارئ، يبقى علم العلم حتى يقال عالم وقرأ القرآن لكي يقال قارئ وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. يبقى اسم رأى بقراءة القرآن، يبقى فين المرأة؟ هو صوته ندي، صوته ندي هو أراد كده ثناء الناس مدح الناس، غير لما يكون القارئ هو حسن الصوت ودي من رب سبحانه وتعالى، ولكن أراد إسماع الناس القرآن، يعني أراد إسماع الناس القرآن، وغير أنه بيسمع الناس القرآن فعلا لكن مش ده مقصده أنهم أسمع الناس ولكن إيه للمدح والثناء، يقال أنه قارئ يقال أنه عالم قد قيل فيأمر به فيسحب فيكب على وجهه في النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي من روايات المخوفة للإنسان، هذه من روايات المخوفة للإنسان، وبينا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان بيحدث بهذه الرواية كان يخشى عليه، يبقى يجي يحدث بالرواية يخشى عليه، وبعدين الإفاقة يجي يحدث بالرواية يخشى عليه، يعني الصحابة إحساس الصحابة بمدى خطورة ذلك الأمر، يعني خطورة شديدة جدا، يعني خطورة شديدة، فالإنسان محتاج إلى طهارة القلب وقبل بدء أي عمل أنتوي فعلا وأنظر كده مدققة النظر في نواياي الداخلية إن هذه لله سبحانه وتعالى، العمل ده لله خالص لله عشان يؤجر الإنسان، وإلا مقيم يبقى عايز حظ النفس وإن الناس يبقى المدح والثناء وبالتالي قالوا فيك ما أردت، فعند ذلك وكأنه قد يوفى هذه الأجرة، فليس له في الآخرة إلا النار. عشان كده انتبه الإنسان قبل أي عمل، أي عمل، يبقى أؤكد على النية، وتأكد من نيتي، وتأكد من طهارة القلب، وإن ده عمل لا أفعله إلا خالصا لله، أرجو الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، قالوا ده من مقلوب، ولكن يقولون من قول خير البرية، يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني الإنسان كده بيضرب سهم على هدف، وبالتالي يخترق الهدف ويخرج من الجهة الأخرى، لا يحمل شيئا، يبقى لا يحمل شيئا، يبقى قوة دفع ذلك السهم يخترق هذا الحاجز أو البدن ده ويخرج من الجهة الأخرى. لما ننظر للسهم كده لم يحمل معه شيء، دول كذلك مرقون من الدين، ما فيش حاجة من الدين علقت بهؤلاء. فلذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، زي ما السهم كده يبقى دخل من الجانب ده وخرج من الجانب الآخر ما حملش منه شيء، هم كذلك دخلوا الإسلام وخرجوا من هذا الدين. قال: لا يجوز إيمانهم حناجرهم، يبقى حلقي، كلام حلق كله بالكلام، لكن هو برسوخ هذا الأمر في النفوس وأيضا مع رغم أن هم في العبادات كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم نساك، يعني ممكن الإنسان يغتر بأفعال هؤلاء، نساك عباد، يعني نقول على ذلك عبادة هذا الإنسان لما يقارنها بعبادة هؤلاء حيحقر من شأنها، ولكن دول يعني لا يحملون الإسلام شيئا. لذلك قال: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ودول اللي هم الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قاتل هؤلاء. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. ده الكلام ده موجه للصحابة رضي الله عنهم، يعني انظر بقى إلى عبادة الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه هذا الخطاب للصحابة، قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. خرجوا في يعني في الصحابة رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل هؤلاء وقتلهم، وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم بصفة عامة، يعني نساك، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ليس لهم حظ مما يقرؤون من كلام ربهم، ويقرؤون القرآن لينا رتبا، يعني من كثرة ما كانوا يقرؤون القرآن يبقى نجد فيه يعني القرآن لين معاهم، يعني لينا رتبا، يعني ده إنسان معتاد على القراءة، ولكن هو ليس له حظ مما يقرأ. فده بينبهنا أن أنت إيه حظك مما تقرأ من القرآن، إيه حظك مما تستمع من آيات الرحمن، فين حظك من ذلك، فين، يعني هل يا ترى مجرد الصوت، تحسين الصوت وتجويد الصوت، مجرد ان احنا بنراعي احكام التجويد والمخارج والصفات، هو ده كل عمل الانسان مع القرآن؟ فين اثر القرآن عليك، اين اثر ذلك القرآن على الانسان؟ احنا بنقرأ كده: انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى أثر القرآن هم بتجده على المؤمن، وفي آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين هذا الأمر، وإزاي أن المؤمن بيزداد إيمانا مع إيمانه كلما تلت عليه آيات الرحمن، يعني كما بنقرأ في بداية سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يزداد هداية على هدايته لما يقرأ ويستمع إلى الله سبحانه وتعالى يفهم يستوعب، وبالتالي يسعى إلى التطبيق وغرس هذه المعاني الإيمانية في نفسه. لكن دولت يقرؤون القرآن، يبقى يتكلم على عبادة هؤلاء. قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. يقول يعني دقيق جدا في عملي، ويخرج ذلك العمل هنغبطه على ذلك العمل، ولكن هو يعني هو عابد بس، لكن جاهل، بيجهل معاني القرآن، وبالتالي بيجهل أمر ذلك الدين. يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يبقى ده أصل العلم كده، إن أنا أعرف مراد الرب سبحانه وتعالى ومقاصد الآيات، ودي دراسة الإنسان، دي الدراسة الأساسية. نحن ندرس القرآن وتفسير هذا الأمر وتطبيقه كله هنجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا معانا الجانب العلمي والجانب العملي. طب إيه اللي ينقص الإنسان بعد كده؟ يبقى معايا الجانب العلمي وهذه الجانب العملي التطبيقي، يعني حتى لا يخل الإنسان في التطبيقات. فهو دي المادة اللي احنا بننطلق من خلالها. يعني من أين ننطلق إلا بننطلق من القرآن. فلذلك دولت أدي العبادته ونساك، يبقى نجده كده واقف كده خاشع، خاشع في صلاته، دايما صوام قوام، ولكن في الحقيقة يقرأ القرآن لينا رتما، لكن لا يجاوز حراجرهم، لا يجاوز تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ينظر في الريش فلا يرى شيئا. يعني ما فيش شيء علق بهذا السهم. يبقى السهم ده لما ضرب به الهدف ورماه في الهدف، أصاب به الهدف واخترق الهدف ده وخرج من الناحية الأخرى، تنظر كده، طب يا ترى في بداية النصل كده طب في أثر؟ لا. طب في آخر النصل ده في أثر؟ ما فيش أثر. على أيضا عمود هذا النصل في أثر؟ ما فيش أثر. تجدش أثر لا من البداية لغاية النهاية، فهو برضك هنا خرج من الدين هكذا. طب عبادته دي اللي كان بيعبدها، ما احنا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض، بس هم دلوه على راهب جاهل، هم جهال لا يفرقون بين العابد وبين العالم. فهو الرجل طلب عالم عشان هيفتي في مسألة، وطالما هيبقى إنسان هيفتي في مسألة يبقى أنا ببحث عن العالم، لكن دول جهال دلوه على ذلك الجاهل، وبالتالي كده استعظم ما فعل من معاصي وبقات، فقال ليس لك توبة فقتله، فأكمل به المعابد. جاهل يا جاهل، لكن شوف العالم كده لما بحث تاني ودلوه على العالم قال لي من توبة؟ قال نعم، كلمة واحدة أجاب عليه بكلمة واحدة سريعة، نعم. يعني ابتداء كده، يعني هذه كانت الفتوى في أوجز العبارات والكلمات، وقال له نعم، ثم قال من يحول بينه وبين التوبة، ولكن بدأ يوجهه. ده عالم حتى في الإجابة كده، يعني بيعرف كيف يجيب على الفتوى، وده في حالة فيها تلهف، يعني يسأل في حالة فيها تلهف وكأنه قرأ ذلك على وجه ذلك الرجل. فلذلك قال له نعم، يبقى أول يسكنه وبعد كده يبدأ مسألة التوجيه. سألت التوجيه، مش هقول له طب انت قتلت دول ازاي او حصل ايه وايه اللي حصل لا لا، هو مباشرة كده يسكنه. فقال له نعم، ثم بدأ بعد كده يكون التوجيه. عالم انقذ نفسه، انقذ ذلك الرجل من الهلاك، وهذه دليل انقاذ العالم لذلك الرجل ان ملائكة الرحمة والذين قبضوا روح ذلك الرجل كما في نهاية الرواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتمارى في الفوق، يتمارى في الفوق، الفوق اللي هو حلبة الإبل يعني. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلاقيه يقول يعني الأمور البسيطة ده يتمارى فيها الجدال وكده لغير ذلك. يعني حلبة الإبل دي حاجة بسيطة جدا، وقت زمن يسير يعني، لكن بيتمارى في الحاجات اليسيرة، تجادل كده، لكن هو لا يعرف شيء في الدين، يعني لا يعرف شيء في الدين، بيظن كده إن هو يعني من 50 سنة هو بيعبد ربه سبحانه وتعالى، يصوم الاثنين والخميس ويفعل كذا ويقيم الليل ويقرأ القرآن، ولكن احنا مش شايفين ابدا بصمة هذه القراءة عليه. شايفين ده احواله مناقضة لما يقرأ او يحفظ من كلام رب سبحانه وتعالى. وبالتالي ممكن يبقى انسان حافظ الكلمات والنصوص عن ظهر قلب، لكن فين الحفظ ده عن طريق العمل؟ حفظ القرآن عن طريق العمل ازاي؟ هو ده المطلوب. والقرآن ده نزل للتطبيق ولا للحفظ والتسميع؟ للتطبيق اساسا. أنا هنسأل عند رب سبحانه وتعالى عن التطبيق، وسبيل الإنسان لدخول الجنة لا يكون إلا عن طريق التطبيق. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعملوا بإيه؟ بالقرآن. فلذلك محتاجين إحنا نستذكر فعلا القرآن، ندرسه دراسة كده متأنية، أدرس كده وأقف على معالم الآيات ومدلولات الآيات، وعشان أنا أسعى إلى التطبيق، لأن ده الأساس الذي سأحاسب عليه عند ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر. اتكلم على المؤمن والمنافق في التعامل مع القرآن. المؤمن يقصد به اللي هو يعمل ويطبق، فمنهم من يقرأ يستزيد من القراءة والتطبيق، وده مؤمن لا يقرأ أو قليل القراءة لكن بيعمل بما في كتاب ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده كالأترجة كده، طعمها طيب وريحها طيب، الظاهر والباطن بتاعه، يعني الظاهر والباطن. المؤمن الذي يعمل بالقرآن لكن لا يقرأ القرآن أو قليل القراءة في القرآن، يبقى كالتمرة كده لا ريح لها لكن طعمها طيب، طعمها طيب. يبقى ده الطعم اهو، يبقى ده الباطن طيب، بيعمل بكلام ربي سبحانه وتعالى، لكن وكأنه لم يصب من ذلك الطيب، لم يصب من ذلك الطيب، يبقى لا ريح لها، لكن ده بيعمل، وده المقصد الأساسي. المنافق يقرأ القرآن لكن لا يعمل به، ده زي الريحانة كده ليها ريح لكن لو أكلتها تجد طعمها مر، فده المنافق الذي يقرأ القرآن. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به طبعا كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر، يعني لا تشم منه إلا رائحة منكرة، وكذلك أيضا يعني طعمها مر، داخل هذا الإنسان خبيث، داخل هذا الإنسان خبيث، لم يطهر قلبه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، يبقى طبع الله سبحانه وتعالى على قلبي، يبقى هذا قلب أسود يعني مظلم، وقلب نقول فيه دنس، لم يطهر قلبه، لأن القلب يطهر لكي يستقبل القرآن. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب فضائل القرآن، قال: باب اقراء القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. قال: باب اقراء القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ذكر في رواية عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. أيضا في رواية عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. أيضا في رواية عن النزال بن صبرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن فاقرأوا. قال: أكبر علمي. قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا. اختلفوا، اختلفوا في الكتاب، يعني زي ما احنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات، اختلفوا، يبقى ضربوا النصوص بعضها ببعض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اختلفنا كده فاهم المعاني، ده ولا ده معنى كذا ده معنى كذا، يبقى نوع من اختلاف. يعني نختلف ايه في القرآن؟ القرآن دي مادة التجميع والائتلاف، يعني مادة تجميع المسلمين وائتلاف المسلمين بيبقى من خلال القرآن. القرآن يجمعنا ويؤلف بين قلوبنا، هو ده الأصل أساسا. لكن لما هيبقى معاني مختلفة وده يفهم برأيه وهذا يفهم برأيه، يبقى هيعارض القرآن بعضه بعضا كده. فلذلك قال فإذا اختلفتم فقوموا عنه، نمسك عن الكلام، بنمسك عن الكلام. يبقى القرآن ده مادة للائتلاف ومادة للاجتماع، ليس هناك فرقة ولا اختلاف إلا لما يكون نحكم الآراء بقى في الآيات أو في القرآن. ولذلك كما قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى جاءتهم البينات للهداية ولكنهم اختلفوا وتفرقوا، يبقى ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات. فالله سبحانه وتعالى كما قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني تحذيره الآيات في البداية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من البداية كده الآيات بتقول لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم تأتي الآيات حتى يأتي ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى بننتبه كده اختلف جه ازاي؟ طب ده نص واحد، يعني دي نصوص موجودة اهي واحد، هنختلف ازاي؟ يبقى في فهم معاني، يبقى كل بيرى برأيه، يعني كل بيرى برأيه، يتأول الآية على غير المراد الصحيح، يتأول الآية على غير المراد الصحيح. فيبقى احنا ننتبه، يبقى نجتمع ما تلفت القلوب على كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تحكيم للآراء ولا العقول في ذلك. ولكن احنا بنرجع دايما، يبقى تفسير هذه الآية يعني إن أتى في موضع مجملا بيأتي مفصلا في موضع آخر، أو نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات، والصحابة تعلموا هذه الصورة. نرجع للصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا نزول القرآن، وكما بينا في كلام ابن مسعود رضي الله عنه بيعرف أن الآية دي نزلت فين، يعني أين أنزلت هذه الآية، في أي شأن أنزلت هذه الآية. يبقى سبب النزول هم عصروا الكلام ده هو رضي الله تبارك وتعالى. لذلك قال أنه سمع رجل يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيدي فانطلقت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فاقرأوا. قال أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا. يبقى سبب لكم إيه؟ اختلفوا، اختلفوا في إيه؟ يبقى اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى دي ده الكتاب ده سبب الاجتماع والائتلاف. طب هم اختلفوا ازاي؟ يبقى نتيجة تحكيم العقول والآراء وفي فهم المعاني، نتيجة التأويلات الخاطئة. فما عصي الله إلا بالتأويل. دي كانت آخر باب ذكره الإمام، ده هذا كان آخر باب ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل القرآن. بعد ذلك بينتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب النكاح. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح، وأولى الأبواب التي ذكرها تحت كتاب النكاح هو باب الترغيب في النكاح، باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقلوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت: ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سن صداقها، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. تكلم على الترغيب في مسألة النكاح، الترغيب في مسألة النكاح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج. يعني بالتالي من استطاع منكم باء فليتزوج، دي دعوة إلى الزواج والترغيب في مسألة النكاح. والله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فانكحوا. يبقى ورد هو بصيغة الأمر، يعني بصيغة الأمر، ولكن هو بيحمل على الندب والاستحباب. يبقى قال: فانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا، يبقى ده أمر، والأمر دايما بيحمل على الوجوب إلا أن كان يكون هناك قرينة صارفة. فقرينة صارفة: من استطاع منكم بقى فتزوج، ومن لم يستطع وكان هناك من الصحابة من يستطيع الباء ولكن لم يتزوج، ولم ينكر عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النكاح على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء ثلاث طرات إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان حرص أيضا الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يفتشون وينقبون عن ذلك، لأرادوا أن يسلكوا ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وده مش هيتأتى أبدا إلا عن طريق التعليم، نحن نتعلم، يعني ما انتظرش كده لغاية لما تأتي إلي السنة، لذا كانوا ينقبون ويفتشون ويبحثون، لأن ده السبيل إلى دخول الجنة. فيعيش الإنسان ويموت الإنسان وقد غاب عنه يعني سنن كثيرة، هو غيب نفسه عن السنن، يعني هذه السنن موجودة لكن هو الذي غاب وغيب نفسه عن أن يتعلم السنة. فلذلك الإنسان يعني بيأتي للدنيا ويبقى عنده انتباه للحياة والطعام والمشرب والمسكن والملبس وغير ذلك، لكن هو قليل التعامل مع السنة، وكأنه يعني الأمر يعني ليس له أهمية عنده، فهو زاهد في السنة، يعني يعلم القليل، والقليل الذي يعلمه يطبق منه القليل، فما نعلمه من السنة أقل مما نجهل بكثير، وما نطبق مما نعلم أقل مما نعلم بكثير. فعلى ذلك يعني ترغب الجنة ازاي، انت بتسعى للنجاة من النيران ازاي، يعني تصورك كده للنجاة من النيران ازاي، رحمك الله، طب تصورك للوصول للجنة ازاي من غير السنة، من غير ما أسلك هذا المسلك الطريق الموصل إلى ذلك. فماذا تعرف عن الطريق الموصل إلى الجنة المنجي من النيران؟ ما هو ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ويوم يعض الظالم عليه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وان تطيعوا وتهتدوا. دي الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وان احنا نقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم ونحاكيه في اقواله وافعاله كحال الصحابة رضي الله عنه. وهؤلاء جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ماذا يصنع، يعني هو طبعا في البيت، يبقى على ذلك ده مش مكشوف لهم، فيسألون كيف كانت عبادته، كيف كان نومه، كيف قيامه، قراءته، قيامه لليل، فيسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرك أنهم تقلوها لكن احنا ناخد ان هم بيسعى لكي يتعلم، بيسعى لكي يتعلم. يبقى في سنن غابت عندنا، مطلوب ان انا ابحث وافتش وانقب عنها، ابحث. قلنا ليه؟ لان هو ده الطريق. لما يكون انسان يعني عايز يحقق تفوقا في اي ماده دراسيه، يبقى لو كان هناك بعض المعلومات الغائبه بيسعى للوصول ليها ومعرفتها، ويسعى الى ازاله اي اشكال عنده. يبقى بيسعى كده، يسعى عشان يستذكر فعلا وهو في حاله من اليقظه والانتباه. فلما يخبرك انهم تقلوها، فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني برضك هنا حجه عقليه لما نيجي احنا نشوفها. هم قالوا يعني لما سالوا عن العباده، عباده النبي صلى الله عليه وسلم، فكانهم تقلوها، قالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو غفر له ما تقدم من ذنب ومتاخر، احنا لم يغفر لنا، لم تاتينا البراءه من النيران، لم تاتينا البراءه من النفاق، فاحنا نحتاج الى جهد اكتر. فعلا كلام عقلي يبقى ايه؟ مقبول. كلام عقلي كده مقبول. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وتاخر. يبقى كل العبادات اللي بيفعلها يبقى دي مندوبات، يعني دي من باب المندوبات. وخلاص احنا بنعمل وبنجتهد ونجد عشان نحصل على البراءه من النيران، عشان نحصل على البراءه من النيران، فلم تاتينا بعد. طب ده يحتاج مننا ايه؟ الى جهد اكبر. فلذلك قالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غفر له ما تقدم من ذنب متأخر، أما نحن فلم تأتينا البراءة، فبنحتاج إلى إيه؟ مزيد من الطاعات. ده السبب. يعني كأنهم تقلوها ليه؟ قالوا أن ده خلاص دي أمور زائدة، يعني ده كأنها أمور زائدة، ده مندوبات مستحبات، لأنه غفر له ما تقدم من ذنب. فاحنا محتاجين نصل للإيه؟ لهذه المرتبة. نصل لها إزاي؟ يبقى لازم بمزيد من الاجتهاد. فلذلك قالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنب وتأخر. فقال أحدهم، وإحنا لما نشوف الصحبة هي صحبة طيبة تعقدت على فعل الخيرات، لكن عندنا ميزان أيضا، يعني في ميزان. قلنا لأن بين إفراط وتفريط، يعني أي أمر هيبقى بين إفراط وتفريط. ممكن يبقى إنسان كده يعني بيستهين بهذا الأمر، وفي إنسان يعني يأخذ ذلك الأمر بجدية أزيد فيخرجه أيضا عن استقامته. فلذلك أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، قيام الليل يعني الليل بأكماله من بدايته كده لغاية الفجر، وهتجده أن هو واقف كده منتصب القامة بين يدي الله سبحانه وتعالى ينادي. وقال آخر أنا أصوم الظهر ولا أفطر، كل يوم صايم. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ليه؟ عشان ما ينشغلش، لأن يعني طبعا المرأة لها حقوق، وبالتالي يبقى ده كأنه وقت هيضيعه. هو عايز كده يعبد ربه سبحانه وتعالى ما فيش أي عائق، ده تصوره. فكل دولت لما تصوروا الأمر ده يبقى هو عايز يبقى متلبس بطاعة من الطاعات ولا ينفك عنها، يستزيد جهد واجتهاد، ده اجتهاد زائد. فإحنا على ذلك لما ننظر يعني هم تعقدوا على ايه؟ على فعل الخيرات، على فعل الخيرات، ولكن خرجوا عن المسار. هيفعل الخيرات، خرجوا عن المسار. احنا مر علينا الكلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ويعني ان هو كان يقيم الليل ويصوم النهار، وبالتالي حق الزوجه كان مهملا، لغايه لما رفع عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه هذه الشكايه الى النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدي عبد الله. فعلى ذلك ألم أخبر أنك تقوم من الليل وتصوم النهار؟ ففي نهاية الأمر أن هو وضح له أن لا، يعني صوم قم ونم وصوم وأفطر، يبقى عشان يبقى في حقوق مرتبطة بذلك الأمر. وبين له أن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولعينك عليك حقا. يبقى دي حقوق، لازم انا اوازن بين هذه الحقوق واعرف السقف بتاع كل حق من هذه الحقوق، لان ممكن يبقى في نوع من انواع الطغيان. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم القيمات كنا صلبه، فان كان ولا بد ان كان لا محاله فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. يعني حتى في مسألة الطعام لما نيجي نأكل يبقى أنت عندك ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس، يبقى تقسيم المعدة بهذه الصورة. وبالتالي لو هو أكل أكثر من الثلث يبقى من أكل كثيرا شرب كثيرا، يبقى نجد يبقى نوع الطغيان ده هيضغى على الثلث الأخير اللي هو بتاع النفس، بتاع النفس، يبقى نوع مع الكسل، وكذلك أيضا يبقى بيأخذ النفس صعوبة، يبقى في كسل وعدم نشاط إلى غير ذلك. كل ده نتيجة الطغيان، يعني هو ده مع حاله، يعني الكلام ده بيطبقه على نفسي، يعني ده هو بس انت المعدة هنا فيها يعني ادي ثلث للطعام، ثلث الشراب، ثلث للنفس، تتجاوزش بقى. بعد قال ان ده على الوجوب يعني، فما تتجاوز ده حدك، ده حد بتاع الطعام الثلث فقط، حد الشراب الثلث فقط، وادي النفس. لو طغى اكل كثيرا شرب كثيرا، طب الجزء الزائد عن الثلث الطعام والجزء الزائد عن الثلث الشراب، الزياده دي تروح فين؟ تاخد من ثلث النفس. فيبقى الواحد يقول لك انا نفسي مكتوم، يعني نفسي خلاص مش قادر اخد نفسي، يعني مش قادر اخد نفس. طب الكلام ده ما هو نتيجه الطغيان، مع ان هو ده فعل الامر ده مع نفسه. لا يبقى في حقوق، دي بيعلمني ان دايما في حدود احنا نقف عندها، في سقف كده احنا بنقف عنده ولا نتعدى. فدول لما تعاقدوا على فعل طاعات، اما انا فاصلي الليل باكمل ابدا، واما الاخر انا اصوم الظهر ولا افطر، وقال انا اعتز النساء فلا اتزوج ابدا، مش نتيجه عدم رغبته في النساء، ولكن هو كانه مش عايز عطله. دي امراه وليها حقوق ويسعى عشان الطعام والشراب والى غير ذلك، فكانه ده يبقى هياخد من وقته، واراد استخلاص الوقت ده باكمله لطاعه الرب سبحانه وتعالى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، بيعلمنا دايما ان احنا تثبت في الاخبار، يبقى لما نقل اليك ان فلانا قال كذا او كذا او كذا، تثبت، عسى ان يكون الناقل يعني ممكن يكون اخطا، دي صوره، وحتى لو مخطئ يبقى تثبت من صاحب الامر، يبقى دايما تثبت كده قال انتم الذين قلتم كذا وكذا. فلما اجابوا قال اما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ده أساسا انحراف عن السنة، انحراف عن السنة، انحراف عن الطريق المستقيم، انحراف، لأن ده إفراط قدر زائد. فعلى ذلك يبقى هو حاول إن هو يؤدي في نوع من أنواع العبادات. الصوم ده نوع من انواع العبادات، الصلاة نوع من انواع العبادات، وهكذا. فهو اراد ان يؤدي في نوع واحد انواع العبادات، لكن العبادات كثيرة جدا، حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأة يحتسبها صدقة، ده في بضع احدكم صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، يعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، زي ما الزواج كده اغض للبصر واحصل للفرد، ده الرجل والمرأة، يعني ده للرجل والمرأة، مش الرجل بس، للرجل والمرأة، المرأة لها حاجة في الرجل كما أن الرجل لها حاجة في المرأة. فعلى ذلك وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى بياخذ أجرة وثواب على ذلك، حتى اللقمة ارفع في امرأتي له صدقة، تبسم في وجهك صدقة، ما يتبسم في وجه الزوجة ما هو صدقة برضه، وهكذا. هنجد ده منن وطاعات كثيرة جدا في الحياة الزوجية، الحياة الزوجية ميدان فسيح لفعل طاعات لا يفعلها الانسان الا بوجود زوجه، لا يفعلها الانسان الا بوجود زوجه. لذلك قال اما والله اني لاخشاكم لا اتقاكم له، ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد اتزوج النساء. يبقى ده حياه طبيعيه، يبقى ماشي حياه طبيعيه، حياه فيها توازن، يعني فيها توازن. فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه السنه، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. فما فيش انحراف، ممكن ينحرف الانسان عن الطريق بفعل طاعات، لانه هيضيع مقابل ذلك حقوق ارتبطت بذلك الانسان، فايه اللي ضيعها؟ يبقى هو اجتهد، زي ما بينا قصه ابي الدرداء رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه، يعني كيف بين له المساله وقال ان ربك عليك حقا وزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه، يبقى في حقوق، يبقى حق إن ربك عليك حقا ونفسك عليك حقا وآلك عليك حقا فأعطي كل ذي حقا حقا. يبقى فيه حقوق. يبقى هو لما يمارس الأمر ده ويستزيد منه يبقى في المقابل كده هيضيع حقوق. هيضيع حقوق. إيه سبب تضييع حقوق؟ إنه هو فهم خاطئ. فكان التطبيق تطبيق خاطئ. فهم لما استزيد من كده هو ده المطلوب. طب ما أنت بانظر كده أمامك في حقوق هتضيعها. يبقى لازم يكون في توازن. يبقى لازم أنا أوازن بين الحقوق. يبقى أول حاجة أعرف سقف الحدود إزاي وأيضا الحدود اللي هي متعلقة بالإنسان وبالتالي إزاي أؤدي ذلك الأداء بنوع أنواع التوازن بين هذه الحقوق حتى لا يخل الإنسان. فرابعا سنتي فليس مني. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.